وبعدين الحق سبحانه وتعالى قال لرسوله برضو ما ترميش طبته، خليك لآخر لحظة، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، جددوا طاعة لله وطاعة، مش عايز يقفل برضو عليهم الباب. ليه؟ لأنهم عبيده خلقه. ولله أفرح بتوبة عبده من أحدكم وقع على بعيره وقد أضله في فلاء. شوف واحد بقى معاه الجمل والجمل شرب منه في الصحراء وقعد يدور عليه وبعدين التفت لقى الايه البعير، يفرح ولا ما يفرح؟ كذلك ربك يفرح بتوبة عبده كما يفرح الرجل بالبعير الذي ضل وشرد منه ولقيه، لأنهم خلقه. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا خلاص انت عملت اللي عليك، برضو عملوا اللي عملوه وبعد ذلك دعيتهم تاني، انت ما تكلفش نفسك فوق ما تطيق. ليه؟ لان عليك البلاغ فقط وعلينا الحساب، انت تبلغهم واحنا علينا الايه؟ وعلينا الحساب. قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول. شوف بقى الايه الاولانيه اللي بيقول عليها البرقيه بتقول ايه؟ ومن يطع الله ورسوله، ما قالش ومن يطع الله ويطع رسوله، انما هل قال هنا ايه؟ قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول، فكرر امر ايه؟ كرر امر الطاعه. القران مره يقول اطيعوا الله والرسول، ويجيب كلمه الطاعه مره واحده الامر ويجيب الله والرسول ويا بعض، ومره يقول اطيعوا الله واطيعوا الرسول يكرر امر الطاعه، ومرة يقول وأطيعوا الله بس، ومرة يقول وأطيعوا الرسول. يبقى الأمر بالطاعة ورد على كم وجه؟ يقول أطيعوا الله والرسول، فالمطاع واحد اللي هو الله ومين؟ والرسول. والأمر أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ده إطاعة وده إيه؟ إطاعة. أطيعوا الله أطيعوا الرسول بس، ومرة يجيبهم من يطع الرسول فقد أطاع الله. إيه الحكاية؟ قال لك لأن القرآن جاء كتابا معجزا، مش جاي بس للأحكام كالكتب السابقة، ده جاي كتاب إعجاز الأصل فيه أنه إيه؟ معجز. والأحكام دي كان يقولها النبي في حديثه، إنما مع أنه كتاب أحكام أدخل فيه أصول، مع أنه كتاب إعجاز أدخل فيه بعض أصول الأحكام، وبعدين ترك للرسول يعمل إيه؟ يبين. وعمل للرسول كما يوجد تشريع في القرآن، عمل للرسول تشريع خاص. يبقى القرآن الأول جاي كتاب إيه؟ معجزة، وبعدين بس مس أصول الأحكام وإجماليات الأحكام، قال عليكم صلاة، إنما هل كلمنا في الصلاة قال كم وقت؟ هل كل وقت كم ركعة نعمل في دي ايه ونقول في دي ايه؟ ترك دي لمين؟ للرسول. بس تركها للرسول بنص تشريعي في القرآن. واحد يقول لك اللي يغيب 15 يوم من الوظيفة بتاعته نفصله، يقول لك هات لي دي من الدستور، الدستور ما قالش الكلام، نقول له لا، ما هو الدستور في مادة ويهيئ يعين للموظفين ديوان يضع اللوائح المنظمة لهذا العمل. الله، يبقى لما قال لك واخدها من ايه؟ من نص التفويض. ولذلك احنا قلنا زمان لما الشيخ محمد عبده سألوه انتم بتقولوا ان القرآن ما فرطنا في الكتاب من شيء، كلام جدلي، طب قول لنا بقى اللي ارتب القمح فيه كام رغيف؟ فقال لهم طيب، وسكت، وبعت واحد لواحد خباز فتنه جاي، قال له يا سيدي الارتب القمح بتاعك فيه كام رغيف؟ قال له كذا كذا كذا كذا. قالوا الله انت بتقول في القران؟ قال موضوع في القران، احنا عندنا ايه في القران بتدينا ايه؟ فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. يبقى موجوده في القران هو ولا مش موجود؟ يقول لك انت بتصلي المغرب 3 ركعات ليه، والصبح 2، والعشاء 4، والظهر 4، والعصر 4، يبقى كله جاي منين؟ فالامر الذي يصدر فيه حكم من الله وحكم من الرسول، الصلاة عماد الدين، والصلاة والقرآن، والصلاة كتابا موقوتا، يبقى الأمر جاي من مين؟ يبقى في هذا أطيعوا الله ورسوله لأنهم متواردين على أمر إيه؟ على أمر واحد. إنما لما يقول للصلاة وبعدين إحنا بنصلي 2 و3 و4 ودي جهل ودي سر، نعمل إيه؟ يقول لك فيه طاعة لله في إجمال التشريع إن الصلاة مفروضة، وفيه طاعة خاصة الرسول في تفصيل التشريع. يبقى دي أطيعوا الله وأطيعوا إيه؟ طب ولم وأطيعوا الرسول، ودي آية في القرآن. أم قال لك في الشيء الذي لم يرد فيه نص، لأنه هو مشرع. ولذلك تجد تميز رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرسل جميعا، الرسل ما فوضوش بالتشريع، الرسل استقبلوا التشريع من الله وبلغوه للناس، إنما الوحيد الذي فوض في التشريع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، كل ربنا يقول له كده لأنه عارف طبيعة النبي عليه الصلاة والسلام. قل له لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، إذا ربنا بيقول له قل لهم تاني عشان تريح نفسك، وإن كنت أنت مش مكلف تقعد تكرر عليهم، أنت تبلغ مرة واحدة واحدة للناس. نعم. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل. حمل ممن؟ من الذي حمله؟ ربه هو عليه اللي حمله، ربنا قال له عليك الإيه؟ البلاغ. وعليكم ما حملتم. خلاص هو أدى، أنتم بقى عليكم أنكم إيه؟ أنكم تأدوا. وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. كلمة بقى لا إيه؟ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وبعدين يجي هنا يقول لك إيه؟ وإن تطيعوه ولا تطيعوهما؟ لأن محمد ما أسموش ربنا ربنا ومحمد. وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول تكليفا من الله إلا البلاغ المبين المحيط بكل تفصيلات المنهج التشريعي لتنظيم حركة الإيه؟ لتنظيم حركة الحياة. احنا كنا في أول سورة النور قلنا الله جاء سورة النور علشان تبين للناس النور الحسي اللي في الكون وتقيس عليه النور المعنوي في القيم. وما دام النور الحسي اللي احنا شايفينه ساعة ربنا ما يبدي نوره كل أنوار تنطفي، فكذلك يجب في الأمور المعنوية إن كل ما ربنا يشرع في حاجة آراءنا تنطفي، ما فيش واحد يبقى له رأي مع ربنا. ودي بالقياس، وقال انتوا شايفين الدنيا هو أدي انتوا لما يجي الليل والشمس تغيب كل واحد منكم بينور على قده، ده بينور شمعة وده بينور مسرجة وده بينور نمرة خمسة وده بينور نيون وده بيجيب فلوريست وده بيجيب نجف، كل واحد على قده. لكن ساعة ما تطلع الشمس الصبح الكل يطفئ مصابيحه حتى الكفرة. طب ما دام النور الحسي انتوا شفتوها وعايزين ربنا ما يظهر انتهى كل شيء، يبقى حتى النور المعنوي الاخر. ليه؟ قال لك عشان عايزين الخلافة في الارض تبقى على نور، ما هو جايب الانسان خليفة. ولذلك قلنا عايزين في الخليفة حاجتين اتنين: ضمان بقاء حياته بطعامه وشرابه، بس خدوها من حل عشان يبقى البنية الجسمية الخلايا تتكون من حلال. علشان ايه؟ لما الخلايا تتكون من الحلال يبقى فيه الجهاز الاستقبال وجهاز الارسال، الله يرسل مدده واحنا بنستقبل، لازم جهاز الاستقبال ده يكون ايه؟ يكون متكون من حلال. وبيقول لك ان ابن ادم يدعو وقال ربنا ما جاوبنيش، مش كده بيقول؟ وكيف يستجيب الله له ومطعمه من حرام وملبسه من حرام، ذراته كلها حرام، ده جهاز الاستقبال بتاعه خربان. ولذلك مثلا احنا نقول مثلا المحطه زي ما بتزيح، وبعدين الناس كل واحد يفتح الجهاز بتاعه، يفتح التلفزيون ولا الراديو، واحد ما الراديو يلخبط ويصوت ويعمل مش عارف ايه، المحطه بتزيح بس جهازك هو اللي خربان. جهازك هو اللي ايه؟ عايز تستقبل من المحطه صحح الجهاز، الجهاز اللي هو ايه؟ ذرات تكوينه، اضمن انها لقمه من ايه؟ من حلال عشان الذرات تبقى صح تستقبل ايه كويس. طيب ادي ايه بقاء استبقاء الحياه بالقوت، واستبقاء النوع بالزواج عشان انت تجيب اولاد واولادك يجيبوا المال، الخلافه تستمر في الارض دي. فربنا عايز الاثنين دول يبقوا نظافه عشان الخليفه يطلع ايه؟ نظيف في ايه؟ في اقتياته ذراته سليمه، في تناسله ذراته شريفة وطاهرة، يبقى خلافة ايه؟ خلافة في الارض، خلافة ايه؟ صح.